ينسب إليه من الأخلاق الرذيلة أو الأقوال الكاذبة ما يشين، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا صبحي أحمد عبد الجواد من مصر أرسل إلينا بهذه الرسالة التي يذكر فيها أن بنت خاله قد خطبت له، وهو لا يرغب في نكاحها إلا أن والدته تجبره على ذلك، وهو لا يقبل بحجة أنها رضعت من والدتي. هكذا يقول: أنا لا أقبلها لأنها رضعت من والدتي، فما الحل؟ لأن والدتي وشقيقها اللي هو والد البنت يغصبان علي أن أتزوجها، أفيدوني أفادكم الله. لا يحل زواجك بها إن كانت رضعت 5 مرات ولو في جلسة واحدة، وهذا محرم، ولا تجوز لك طاعة والدتك في ذلك. والدتك إن كانت تعلم هذا الرضاع ومع ذلك تطلب منك الزواج بابنة أخيها، فإنها تكون ممن يأمر بالحرام ويتعاون على الإثم والعدوان. وشقيقها إن كان أيضا عالما بهذا الرضاع فهو آثم، أما أنت فلا يحل لك بحال أن تستجيب لهما، ويجب عليك أن تمتنع، لأن الزواج بالتي رضعت من أمك أو من جدتك أو من لبن أبيك ولو من زوجة أخرى أمر محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. والله سبحانه وتعالى حرم الأخت من الرضاعة، فعليك أن تمتنع من ذلك وألا تلتفت إلى أمك في هذا الأمر ولا إلى خالك. إن اقتنع فبها، وإن لم يقتنع فاضرب بكلامهما عرض الحائط. بارك الله فيكم. هذا عين حاء العتيبي من الدوادمي أرسل إلينا يا فضيلة الشيخ يستفسر عن بعض الكتب وعن صلاحيتها. يقول: ما رأي فضيلتكم في الكتب التالية: الدرر السنية في الأجوبة النجدية، والصواعق الإلهية في الرد على الوهابية؟ والحقيقة ذكر 6 كتب، لكن لا أريد أن أستعرضها جميعا حتى نسمع رأي فضيلتكم في الكتابين الأولين. أما الكتاب الأول الدرر السنية فهذا لعلماء المملكة من تلامذة شيخ الإسلام بن عبد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وتلامذتهم إلى علماء هذا القرن المنصرم 14، فهذا كتاب ثمين يعالج أمورا عقائدية، ولا سيما العقائد العبادية كالنذر لغير الله وما إلى ذلك من التوحيد العملي، كما أنه يعالج أمورا فقهية تتعلق بالأحكام عامة. وبالجملة هو كتاب نفيس، كتاب مهم يستفيد منه طالب العلم والمتعلم، وهو من أنفع الكتب وأصفاها في المعتقد، فاحرص عليه وتمسك به. وأما الكتاب الثاني فهذا من تأليف من شرقوا بالدعوة السلفية النقية التي هي على منهج الأئمة 4 والتابعين ومن فوقهم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من المحققين من أهل العلم، أمثال فحول الإسلام الذين اعتنوا بتصفية العقيدة وتنقيتها من الشوائب، كشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم والشاطبي المالكي وغيرهما من الدعاة إلى الله على بصيرة. فلما شرق هذا وأمثاله بهذه الدعوة النقية السليمة أراحوا يخترقون الفرا ويجسمون ما يدعونه من باطل

فتجمع هذا المبلغ على مدار السنة، فهل عليه زكاة علما بأن هذا الرجل يسكن هو وعائلته في غرفة ضيقة صغيرة؟ أفيدنا أفادكم الله. المال الذي يحول عليه الحول تجب زكاته، سواء أراد أن يجعله لبناء مسكن أو لزواج أو لأي شيء من المقاصد، ولو كان ساكنا في خيمة. إذا حال الحول على مال زكوي وجبت زكاته. ثم ينبغي للإنسان أن يتصور وأن يعلم أن الزكاة لا تنقص المال، بل تنميه وتزكيه وتحفظه. قد جاء في الحديث الصحيح: ما نقص مال من صدقة، بل تزده. والله أعلم. أثابكم الله. هذه رسالة من عثمان صالح عبد القادر من السودان، من بورت سودان دار السلام. يسأل عن الكبر يا فضيلة الشيخ، هل هو في الأخلاق أم في اللباس أم في الكلام؟ وهل له أنواع وأشكال؟ وهل يمكن أن يكون عند أهل الدين والصلاة شيء من الكبر؟ أفيدونا أفادكم الله. الكبر في كل ذلك، فالمتنطعون في الكلام، المتقعرون فيه، متكبرون في كلامهم، وكذلك أهل اللباس الذين يطيلون لباسهم ويفخمون. فالكبر واسع أمره، هو احتقار الناس من جانب، والظهور بمظهر العظمة من جانب آخر. ويمكن أن يكون المحافظ على الصلاة والزكاة والصيام متصفا بشيء من الكبر. وأهل العلم كثيرا ما يتحدثون عن بعض رواة الحديث، فإذا قالوا فلان كذا وكذا وصفوه قالوا على كبر فيه. فيمكن أن يكون الإنسان ثقة ثبتا أهلا لأن يؤخذ العلم عنه، محافظا على الصلاة، ويكون فيه عيب الكبرياء. لا يمكن أن يجمع الإنسان صفات الكمال إلا في أندر الأحوال. والله أعلم. أثابكم الله. يسأل أيضا أخونا هذا عن مسألة أو عن حالة رجل عندهم يعالج الناس بالقرآن والأحجبة ويعالجهم من الجنون وما شابه ذلك. يقول: يرغب الناس في دوائه ويظنون فيه الصلاح، لكن أكثر من يأتيه النساء ويستأنسن بالحديث معه ويصافحنه ويقبلن يده وهن كاشفات الوجوه، فهل يجوز فعله هذا؟ وهل يجوز للإنسان أن يأتيه؟ وما حكم الشرع في ذلك؟ قبوله لهذا العمل من النساء جارح لثقته وأمانته وعدالته. فالنساء لا يحل للرجل أن يمكنهن من تقبيل يده أو أن يتبرجن أمامه. ثم إن اختصاص النساء بإلف هذا الرجل يدل على أمر مريب، يدل على أنه غير ملتزم في الحديث وآدابه. وأما ما يتعلق بالحجب، فإن الحجب التي يصنعها بعض هؤلاء إن كانت من كلام الله جل وعلا ومن أسمائه وصفاته وأدعية، فهذه اختلف أهل العلم في جوازها، وعامة أهل العلم على عدم الإذن في ذلك. وإن كانت بأسماء مقطعة ومخاطبات غير مفهومة وكتابات لا تقرأ، فهي محرمة باتفاق أهل العلم، فينبغي أن يتجنب ذلك وأن يبتعد عنه. والله أعلم. بهذا مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة.